موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ماهر عبد الله المقيم بحي شرق بمحافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ، بيقول فيها: احنا حضرات في حي شرق بمحافظة الإسكندرية عندنا قنبلة موقوتة ممكن لا قدر الله تنفجر في أي لحظة، وساعتها هنندم وهنزعل اننا ملحقناش البلاء قبل وقوعه. باختصار يا حضرات، احنا عندنا عقارات آيلة للسقوط وواخد امر ازالة من الحي، لكن محدش بيتابع، والازالة ما تمتش لحد النهاردة، والعقارات دي هتقع بالناس ما بين ليلة وضحاها. يا سيدي بلاش نقدر البلاء قبل وقوعه يا اخي، ان شاء الله ما فيش اي حاجة هتحصل، كل خير ان شاء الله. يا سعاده البيه، احنا مش عايزين نقعد حاطين ايدينا على خدنا ونستنى المصيبه لما تحصل. يا اخي تفائلوا بالخير تجدوه. انتوا ايه وبين ايه الفاظك؟ انت الفاظك صعبه كده ليه؟ احنا ان شاء الله هنشكل لجنه، واللجنه تروح تعاين العماير اللي هتقع دي، وبعدين هنلحقها ان شاء الله قبل ما تقع بشويه. يا سعادة البيه، ما هو اللجنة اجتمعت قبل كده 100 مرة، والعماير دي واخدة أمر إزالة بناء على قرار اللجنة، تبقى لازمتها إيه اللجنة يا سعادة البيه؟ لا لا لا لا لا لا، عدم المؤاخذة، انت كده جاي تعلمنا شغلنا ولا إيه؟ أنا أرفض تماما هذا الأسلوب. خلاص يا محترم، أنت بلغت وقدمت الطلب بتاعك، وأنا قلت لك هنتصرف إن شاء الله. اتفضل بقى مع السلامة، وخد الباب في إيدك، ولا أقول لك سيبه وإبراهيم هيقفله. هات لنا يا ابراهيم، تعالى هات لنا قهوه هنا وعلي التكييف. انتظرنا يا حضرات المحترمين انهم يعملوا اللجنه اللي قالوا عليها دي، ويجوا يلحقونا قبل العماير ما تقع على دماغنا، لكن انتظارنا طول. فات شهر من يوم ما رحت لسيادته اول مره، وبعد كده قلت اروح افكرهم لا يكونوا نسيونا ونسيوا القنبله الموقوته اللي عندنا. لا لسه محترم لسه، بس انا عايز اقولك على حاجه، كلام بيني وبينك، يعني معظم اعضاء اللجنه في المصيف، وفي منهم واحد في العمر، عقبالك عقبالك يا رب، ربنا يكتبها لك ان شاء الله. انا مش عايزك تقلق، لا خالص، كله مكتوب فوق، ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هات لي المصليه يا ابراهيم، الله يكرمك. وبقالنا على الحال ده 6 شهور يا حضرات، كل ما اروح اسال المسؤولين في الحي يقولوا لي اصبر وما تقلقش، ومعظم العماير ابتدت تميل اكتر ما هي مايله، والخطر بيقرب مننا، واحنا بقينا بنشوف كوابيس بالليل بسبب الكابوس اللي احنا عايشين فيه. والمسؤولين في الحي للاسف حاطين ايديهم في الميه البارده، وكان الموضوع لا يعنيهم من قريب او بعيد. عشان كده ولاد الحلال اقترحوا عليا اني بالنيابه عن اهالي المنطقه اجي لحضراتكم اقدم همستي، لعل وعسى تقدروا توصلوا صوتنا لسيادة محافظ الإسكندرية، وهو أكيد مش هيعجبه سكوت المسؤولين على القنبلة الموقوتة دي. أعتقد كده، والله المستعان. أحمد كريم، رضا سليمان.